بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 50 من سورة البقرة، ومع الآية 54 بعد 100: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. أحياء بكل معاني هذه الكلمة، بكل خصائص الحياة، بكل أبعاد الحياة، بكل أسباب الحياة، بكل ثمار الحياة، أحياء. لذلك الخطأ الشنيع أن تقول فلان فقيد، لم يفقد، هو هو بكيانه، بخبراته، بمعنوياته، بذاكرته، لكن الذي يختفي وعاؤه الذي كان فيه، هذا الجسد. تماما لو خلع أحدكم ثيابه وارتدى ثيابا جديدة، هل يفتقد؟ هو هو بجسمه وشحمه ولحمه وعظمه ودمه وحواسه وعقله وفكره. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. أنتم ماذا ترون؟ ترون الجسم قد فني، ترون اللحم قد تفسخ، ترون القوام قد وضع في القبر، ولكن هل ترون نفسه؟ النبي عليه الصلاة والسلام عقب معركة بدر نادى كبار المشركين الذين قتلوا: يا أمية بن خلف، يا عثمان، يا فلان، يا شيبة، بأسمائهم واحدا واحدا، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. لقد كذبتموني وصدقني الناس، وأخرجتموني وآواني الناس، وخذلتموني ونصرني الناس. قالوا: يا رسول الله، أتخاطب قوما جيفوا؟ قال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، يسمعونني. والذين درسوا حالة الإنسان بعد وفاته، في بالعالم حالات نادرة جدا، إنسان يعني توقف قلبه لدقائق ثم عادت له الحياة، التقوا به، فالذي قال عنه، فالذي قال هذا الذي مات مؤقتا شيء لا يصدق. رأينا نفوسنا فوق أجسامنا محلقة في الهواء، وتذكرنا كل أعمالنا، وقيمناها كلها بمقدار خدمة الناس. يعني الحقائق التي جاء بها الأنبياء، الحقائق التي جاء بها الأنبياء أقر بها مئات من الناس ماتوا موتا مؤقتا على اختلاف مللهم ونحلهم ودياناتهم وأعراقهم وأجناسهم. الموت حق، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. والأدق من ذلك أن الذي يعد أكثر كفار الأرض الذي قال: أنا ربكم الأعلى وما أعلم لكم من إله غيري، هذا نفسه قال عندما جاءه الموت: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. الخيار مع الموت، الخيار مع الإيمان، خيار وقت. إما أن تؤمن قبل فوات الأوان فتنتفع بإيمانك، وإما أن تؤمن بعد فوات الأوان فلا تنتفع بإيمانك. أما بالنهاية لا بد من أن تؤمن، ولكن متى؟ البطولة أن تؤمن وأنت حي ترزق، والغباء والحمق أن تؤمن بعد فوات الأوان. يعني ما قولكم بطالب أدى امتحانا فنال صفرا في المواد كلها ورسب، رجع إلى البيت وقرأ أجوبة كل الأسئلة، وتقدم بطلب إلى وزير التربية أن يرجى إدراجي مع الناجحين لأنني عرفت كل الأسئلة وأجوبتها بالتمام والكمال. متى عرفتها؟ بعد الامتحان. مستحيل. فالخيار مع الإيمان خيار وقت. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. يا بني دقيق كلام سيدنا علي، مات خزان المال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. ذكرت اليوم في كلمة ألقيتها أن الإنسان حينما يولد كل من حوله يضحك وهو يبكي وحده، مفارقة، هو يبكي وكل من حوله يضحك فرحا بقدومه. أما حينما يموت كل من حوله يبكي، فإذا كان بطلا يفرح يضحك وحده، ومن يضحك أخيرا يضحك كثيرا، ومن يضحك أولا يبكي كثيرا. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. في آية أخرى فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. أيها الإخوة، المشكلة أنك إن لم تؤمن باليوم الآخر وإن لم تؤمن بهذه الحياة الأبدية التي لا نهاية لها، لا موت، إن لم تؤمن بهذه الحياة وإن لم تؤمن بيوم يدفع الإنسان ثمن كل أعماله، إن لم تؤمن بيوم الحساب، إن لم تؤمن بيوم الجزاء، إن لم تؤمن بيوم الدينونة، إن لم تؤمن بيوم القيامة، إن لم تؤمن بيوم الفصل، إن لم تؤمن بالحاقة، إن لم تؤمن بالقارعة، إن لم تؤمن بيوم الطامة الكبرى، لا تستقيم على أمر الله. الإنسان المواطن إذا آمن أنه لا بد من أن يحاسب في موضوع ما ينضبط، إذا أيقن أنه لا تخفى على واضع القانون خافية ولا بد من أن يضبطه وأن ينزل به أشد العقاب، يستقيم، فكيف مع الله عز وجل؟ أيها الإخوة، ولنبلونكم، الآية الثانية، بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. لا بد من كلمات بين يدي هذه الآية. الابتلاء ليس شرا، كيف أن الناس يفهمونه شرا لا أدري. الابتلاء امتحان. ما هو الشر؟ أن تسقط في هذا الامتحان. يعني إذا واحد معه أعلى شهادة ويتربع على أعلى منصب بسبب شهادته، وله دخل خيالي بسبب شهادته، هذه الأيام العصيبة التي دخل فيها الامتحان هل يراها شرا؟ لولا هذا الامتحان لما نال هذه الشهادة، ولما كان في هذا المنصب، ولما كان له هذا الدخل الكبير. هل يعد هذا الإنسان الامتحانات التي خاضها شراً؟ أعوذ بالله، خير محض. الابتلاء هو الامتحان. الامتحان لماذا؟ من لوازم الإعداد الابتلاء. إنك إن تعد طالباً ليكون طبيباً لا بد من أن تمتحنه. إنك إن تعد إنساناً ليكون قائداً عسكرياً لا بد من أن تمتحنه. إنك إن تعد إنساناً ليكون محامياً لا بد من أن تمتحنه. كلمة إعداد من لوازمها الامتحان. فنحن في حياة دنيا، أهم ما في هذه الحياة أنها إعداد لحياة عليا. هذه الحياة الدنيا المحدودة القصيرة المفعمة بالمتاعب هي إعداد لحياة عليا أبدية لا نغص فيها ولا نصب. إذن لا بد من الامتحان. يعني أول نقطة بالدرس، الامتحان من لوازم الإعداد، وما دمنا في هذه الحياة نعد لليوم الآخر لجنة عرضها السماوات والأرض، إذن لا بد من أن نمتحن. والدليل قوله تعالى إنا كنا مبتلين، يعني هذا من سنن الله في خلقه. إياكم أن تتوهموا أنه يمكن أن تعيش حياة مديدة من دون ابتلاء أبدا. كل إنسان له مادة امتحان مع الله، قد تمتحن بالخير، ونبلوكم بالخير والشر فتنة، وقد تمتحن بالشر، قد تمتحن بالعطاء وقد تمتحن بالأخذ، قد تمتحن بالغنى وقد تمتحن بالفقر، قد تمتحن بالصحة وقد تمتحن بالمرض، قد تمتحن بالوسامة وقد تمتحن بالدمامة، قد تمتحن بالقوة وقد تمتحن بالضعف. لا بد للمؤمن من مادة امتحان مع الله، إما تمتحن فيما أعطاك وإما أن تمتحن فيما سلبك. على كل امتحان، إنا كنا مبتلين. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. إذن يجب أن توطن نفسك على أنك ممتحن في كل أطوار حياتك. أعطيتك مالا فماذا صنعت فيه؟ يا ربي لم أنفق منه شيئا مخافة الفقر على أولادي من بعدي، رثى بالامتحان. قال ألم تعلم بأني أنا الرزاق القوي المتين؟ إن الذي خشيته على أولادك من بعدك قد أنزلته بهم. سأل عبد آخر أعطيتك مالا فماذا صنعت فيه؟ قال يا ربي أنفقته على كل محتاج ومسكين لثقتي بأنك خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. قال يا عبدي أنا الحافظ لأولادك من بعدك. أيها الإخوة، يجب أن نؤمن جميعا أن الامتحان من خصائص الحياة الدنيا أبدا، كما يجب أن يؤمن أي طالب في العالم أن الامتحان من خصائص المدرسة. هل رأيتم أو سمعتم في العالم كله جامعة بلا امتحان؟ مستحيل، مستحيل. هل هناك جامعة تنتسب إليها وبعد مضي وقت محدد تمنح الدكتوراه بدون امتحان؟ بدي أقدم طلب هي دكتوراه، مستحيل. فالتعليم في العالم كله من لوازمه الامتحان، والإعداد في العالم كله من لوازمه الامتحان. فإذا كانت الدنيا دار ابتلاء، دار إعداد للآخرة، فمن لوازمها الامتحان، وإنا كنا مبتلين. الامتحان ليس خيرا ولا شرا، حيادي، خير إذا نجحت فيه وشر إذا رتبت فيه، حيادي أنت مخير، لا خير ولا شر. كما قلت قبل قليل إنسان ينعم بدخل فلكي لأنه معه شهادة نادرة، لأنه دخل امتحانات صعبة ونجح فيها، هل يعد الامتحان شرا له؟ بالعكس، كل هذه المكانة مع كل هذا الدخل لأنه نجح في الامتحان. وإنسان رسب في الامتحان، الامتحان شر له. فالامتحان مطلقا لا خير ولا شر، ليس خيرا ولا شرا، أما الامتحان شر إذا رسبت فيه وخير إذا نجحت فيه. وقد تبتلى بالخير، ونبلوكم بالخير والشر فتنة، وقد تبتلى بالشر، قد تبتلى فيما أعطاك وقد تبتلى فيما منعك. لذلك ورد في بعض الأدعية أن يا رب ما رزقتني مما أحب فاجعله عونا لي فيما تحب، وما زويت عني ما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب. على الحالتين المؤمن رابح. عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابه خير فهو في خير، وإن أصابه شر فهو في شر. إن أصابه خير شكر، وإن أصابته ضراء صبر. وليس ذلك لغير المؤمن. قال بعض العلماء: بستاني في صدري فماذا يفعل أعدائي بي، يعني سعادتي من داخلي. أما أهل الدنيا سعادتهم من مركباتهم، من بيوتهم، من دخلهم، من صحتهم. أهل الإيمان سعادتهم تنبع من داخلهم، والسعادة مستقرة ومستمرة ومتنامية، واللذائذ موقتة ومتدنية ومتلاشية أبدا. لذلك الله عز وجل جعل من خصائص الحياة الدنيا الابتلاء. قد تعطى المال وتسلب منك بعض الصحة، ماذا تقول؟ تعطى الصحة ويؤخذ منك المال، تعطى الصحة والمال ولك زوجة لا ترضيك، تعطى زوجة ترضيك وأولاد ليسوا كما تريد، أولاد كما تريد الدخل لا يعجبك، الدخل يعجبك في مشكلات في الصحة، الصحة طيبة في بالعمل مشكلات. إنا كنا مبتلين. حينما توطن نفسك على أن هذه الدنيا دار ابتلاء تسعد بها، فإذا وطنت نفسك على أن هذه الدنيا دار نعيم تشقى بها. إن أسعد الناس في الدنيا أرغبهم عنها، وإن أشقاهم فيها أرغبهم فيها. إنا كنا مبتلين. يا إمام، الإمام الشافعي، أندعو الله بالابتلاء أم بالتمكين؟ قال: لن تمكن قبل أن تبتلى. ولعل، وهذا يعني فيما أراه، لا تخلو حياة المؤمن من تأديب إذا أخطأ، ولا تخلو حياته من ابتلاء إذا هو استقام مستقيم ويبتلى. ماذا يقول؟ ولا تخلو من حياته من إكرام إذا هو صبر في الابتلاء. يعني الله أدبه فتاب، هلأ تاب واستقام، ابتلى فصبر، الآن إكرام. كأن حياة المؤمن فيها تأديب وابتلاء وإكرام بمراحل ثلاث، متداخلة أم متمايزة؟ لماذا الابتلاء؟ هنا سؤال دقيق. هي الآية دقيقة جدا، هذه الآية خاصة بالمؤمنين، هذه الآية خاصة بمصائب المؤمنين. مصائب الكفار مصائب ردع أو مصائب قصم، لكن مصائب المؤمنين مصائب دفع إلى الله ورفع في الدرجات، دفع ورفع في فرق. يعني أنا أذكر قصة أحد إخواننا الأطباء في مستشفى، جاء مريض معه ورم خبيث في الأمعاء. يقول لي الطبيب، الأخ الطبيب: ما رأيت في حياتي مريضا راضيا عن ربه، متفائلا صابرا شاكرا كهذا المريض. كلما دخل عليه زائر يقول له: اشهد أنني راض عن الله، يا ربي لك الحمد على هذا المرض. قال لي إذا قرع الجرس يتنافس الأطباء على الدخول عليه والممرضين في خدمته، إذا دخلت عليه ما سمعوه يتأوه ولا يتألم، وآلام هذا المرض لا تحتمل، بل رأوه صابرا مستبشرا، بل إن يعني رائحته طيبة عطرة. قال لي وضع عشنا عدة أيام ونحن في جنة مع هذا المريض اللي معه ورم خبيث الأمعاء، ثم توفاه الله عز وجل. قال لي لحكمة بالغة بالغة ولدرس بليغ أراد الله أن يلقنه لمن في المستشفى، شاء مريض آخر بالمرض نفسه، ورم خبيث بالأمعاء. قال لي يعني ما في نبي ما سبه، كلمات الكفر لا تخلو منه من شفتيه أبدا، رائحته نتنة، عصبي المزاج، الممرضون هربوا من خدمته، الأطباء تحاشوا أن يدخلوا عليه ومات. أي مرض واحد، المرض نفسه، واحد كان مبعث جذب للناس، مبعث راحة لهم، وكان متفائل ومستبشر، واحد ثاني. أما الشيء الذي لا يصدق، قرأت بحث علمي عنوانه بوابات الألم، الآلام التي نحس بها تبدأ من الأعصاب الخارجية، أعصاب الحس، أعصاب مثلا بالدرجة الأولى الحس، أعصاب الحس، وتصل هذه الأعصاب تجتمع إلى النخاع الشوكي فإلى قشرة الدماغ. على هذا الطريق الطويل، طريق الآلام، بوابات. من يتحكم بهذه البوابات؟ لو أن هذه البوابات أغلقت لانقطع الألم. العلماء قالوا يتحكم بهذه البوابات الحالة النفسية للمريض، فإذا كان مؤمنا قد لا يتألم أبدا. فالسؤال الآن، لماذا الابتلاء؟ نحن كما تكلمنا قبل قليل، التعليم يحتاج لامتحان، الإعداد يحتاج إلى امتحان، الدنيا إعداد للآخرة، إذا لا بد لها من الامتحان. بس في معنى آخر نحن بحاجة إليه، المؤمن جاء إلى الدنيا ليعمل عملا صالحا، كلام دقيق. طبعا حينما يؤمن بالله ويستقيم على أمره، ليس هناك في حياته شيء يعلو على عمل صالح يفعله ليكون ثمن الجنة. يعني ماذا فعلت يا عبدي؟ ما الثمن الذي دفعته لدخول الجنة؟ هو عمل صالح، هو الرزق، الإنفاق. قال تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. يعني أحد أكبر أعمال المؤمن في الحياة العطاء، الكافر أخذ. النملة في عندها جهاز ضخ وجهاز مص، فإذا التقت بأختها النملة الجائعة، في عندها جهاز ضخ يضخ لأختها النملة الجائعة خلاصة الغذاء، وإذا كان نملة جائعة في عندها جهاز مص، النملة تأخذ وتعطي، تمص وتضخ، الكافر بس بمص ما بيضخ أبدا، ما يضخ إطلاقا. فلماذا الابتلاء؟ أنه أنت مخلوق لجنة عرضها السماوات والأرض، ثمن العمل الصالح. بالأرض في مؤمن وكافر. ما معنى مؤمن وكافر؟ يعني في معركة بين الكفر والإيمان، بين الحق والباطل، بين الخير والشر، معركة أزلية أبدية من آدم إلى يوم القيامة. فقد يقوى الكفار أحيانا فالمؤمن يجوع، أحيانا تكون المقدرات بيد الكفار لحكمة أرادها الله، المال بيدهم، الأعمال بيدهم، والمؤمن ما بيعصي الله عز وجل، طاعة الله فوق كل شيء. فإذا كان المؤمن بحياته الدنيا بحسب معركة الحق والباطل الأزلية الأبدية فقد يحتاج إلى أن يجوع، فإذا ما الله عز وجل ابتلاه بالجوع كيف يواجه هذه المعركة الشريفة؟ مثلا واحد دخله كبير ممكن فجأة يتلاشى دخله، فإذا عود أهله على الحياة الخشنة من حين لآخر والدخل قل بيعيش حياة خشنة، أما إذا ما عود نفسه ولا أهله على الحياة الخشنة ماذا يفعل؟ إما أن يأكل الحرام وإما أن يمالئ السلطان. النبي قال اخشوشنوا فإن النعم لا تدوم، يعني وطن نفسك على الجوع. إذا كان بموقف أنت صعب خيرت بين أن تبيع دينك وبين أن تعيش حياة راقية، لا ما ببيع ديني، بعيش حياة خشنة وأحافظ على ديني. يعني الله عز وجل أثنى على الأقوياء، والأقوياء هم الأغنياء، والأقوياء بالمعنى الدقيق والعلماء. لكن إذا كان طريق القوة المالية أن ترتكب الحرام، لا، الفقر وسام شرف. وإذا كان طريق الغنى أن تفعل الحرام، الفقر وسام شرف، الضعف وسام شرف، والفقر وسام شرف. فالمشكلة أنه المؤمن مخلوق لعمل صالح جليل يجعله في جنة ربه إلى أبد الآبدين. هذا العمل الصالح يقتضي أن تخوض معركة الحق والباطل. يعني النبي اللهم صل عليه سيد الخلق وحبيب الحق، لماذا هيأ الله له أعداء؟ أعداء النبي لو خلقهم من أمريكا الله عز وجل أريحك، كله هنيك، قارة بعيدة، ما في غير أصحابه، دعا إلى الله فآمنوا به وذابوا محبة له وانتهى الأمر. لا في هجرة ولا في بدر ولا في أحد ولا في الخندق ولا في منافقين ولا ما في منهم، إذا ما في جنة، إذا ما في معركة ما في جنة، إذا ما في خصومات ما في جنة. يعني من الذي يرقى بالمؤمن؟ الطرف الثاني يعاكسه فيرقى المؤمن. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا، حكمة بالغة. فأولا المؤمن لأنه في حياة إعدادية لحياة أخرى، ولأنه في مدرسة، ولأنه لا بد من أن يخوض معركة الحق والباطل، مستحيل، لا بد من أن تخوض معركة الحق والباطل. إذن الله عز وجل أراد أن يهيئك لهذه المعركة فابتلاك بشيء من الخوف. أيام إنسان بيهددك يروح لك شرح مصيبة بتخاف، قد تخاف على صحتك، وقد تخاف على دخلك، وقد تخاف على سلامتك، وقد تخاف على زوجتك وعلى أولادك. فالخوف جزء من حياة المؤمن. ولنبلونكم بشيء من الخوف، قد يأتي عدو لك فيتهددك، هو بيد الله. فربنا عز وجل أراد أن تقوى معنوياتك وأن تتدرب على تحدي الخوف وعلى أن تزيل أسبابه بالتوحيد والإيمان. فربنا عز وجل قال ولنبلونكم بشيء من الخوف، هذا الخوف ينتهي من حياته، أنه إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. المتصل ما بيخاف، المتصل أقوى إنسان لأنه مع الواحد الديان. المتصل بالله أقوى إنسان لأنه الله عز وجل قال ادعوني أستجب لكم. يعني معركة بين سيارات كهربائية، ألعاب الأطفال بالأعياد، هذا المشرف معه حركة، إذا قطع الكهرباء كله وقف. إذا أنت علاقتك مع المشرف، خصم قرب عليك قطع الكهرباء وقف جمد بأرضه. فالمؤمن علاقته مع الله طيبة، رباني، مستجاب الدعوة، فأكبر خصم له بيدي في قبضة الله. فإذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. يجب أن نؤمن أن الخوف والجوع ونقص الأموال والأنفس والثمرات هي يعني إعدادات وتدريبات على خوض معركة الحق والباطل. الصحابة الكرام أكلوا ورق الشجر في أثناء القطيعة التي فرضها عليهم المشركون، والآن ترون دول قوية جبارة طاغية عم تجعل شعب محروم من كل شيء. 500,000 طفل يموتون كل عام جوعا في العراق، كل عام من الجوع. فمعركة شرسة، يجب أن توطن نفسك على أن الحق والباطل يتصارعان دائما. فأنت داعية وأنت مؤمن وأنت لك باع طويل في خدمة الخلق، فقد تحتاج إلى أن تكون صابرا. قد تخاف، الخوف علاجه أن تصبر حتى يحكم الله. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. يعني الله عم يدربك على أن تخوض معركة الحق والباطل وأن تنجح في هذه المعركة، فبيعطيك شيء من الخوف. يعني مثلا لا بد من التوضيح، قد يهجم جرثوم على جسم فيفتك به وينهي حياته. نحن حتى نهيئ الجسم إلى مقاومة هذا الجرثوم نعطيه جرثوم مضاعف خفيف، فالأجهزة المناعية تهيئ مثل مضاد لهذا الجرثوم. فإذا كان هناك هجمة شريطة قوية سلاح جاهز، ماذا فعلنا؟ دربنا الجسم على صنع سلاح مثل مضاد لهذا الجرثوم، حينما حقنا تحت الجلد جراثيم مضاعفة ضعيفة. وكذلك الله عز وجل بخوفك حتى إذا جاء الخوف الحقيقي تكون صامد ما تنهار. والإنسان أساسه بخاف، بخاف لمصلحته، أنه أمن عند الله، فإذا خاف يلجأ إلى الله. الإنسان سريع العطب شديد الخوف، هكذا قال الله عز وجل: إن الإنسان خلق هلوعا، قلبه مقطوع إذا مسه الشر جزوعا، كثير الجزع وإذا مسه الخير منوعا. هي نقاط ضعف لصالحه، لصالح إيمانه. الإنسان بخاف، لاح له شبح مصيبة فأكب على أعتاب الله، أقبل على الله. واضح تمام؟ لاح له شبح مصيبة فالتجأ إلى الله، لو كان ما يخاف ما بيلتجئ. فالخوف سبب لجوئه إلى الله. كل السعادة عند الله، فحتى الله يجيبك لعنده خوفك بخوفك. إنسان قال لي، أنا كان الموسم جيد جدا، قال لي بالضبط حطيت 500,000 بدي أقضي شهر بأمريكا أنبسط على كيفي وما عندي شيء حرام بالضبط. قال لي وصل لهنيك شعر بآلام بالظهر، راجع طبيب قال له سرطان بالنخاع الشوكي، فنهار قطع رحلته وعاد إلى بلده من جامع لجامع من جامع، وتاب توبة نصوحة، بعدين طلع التشخيص خطأ ما معه شيء. خوفه الله عز وجل. لو ما بيخاف الإنسان ما بيتوب. هذا التخويف من الله عز وجل علاج. ولنبلونكم بشيء من الخوف، هذا خوف لمصلحتك، هو جعلك أنت تماما كآلة غالية جدا حق 30 مليون، والكهرباء مضطربة يقول لك والله نحن 220 تجي أيام 150 110 تجي أيام يعني تجي 270 تحرق الآلات كلها. بيحطوا بالآلات بسموه الفيوز، عبارة عن وصلة ضعيفة كتير. إذا التيار شديد بالسيخ تقطع الكهرباء تحمي الآلة، من 30 مليون حفظتهم بهالفيوز. بالضبط الإنسان هيك، في عنده فيوز هو الخوف، متى ما إجا شبح مصيبة بنهار رأسان بيقطع، بدو الله عز وجل بيتوب لله. لو ما يخاف ما بيتوب. صدقوني أيها الإخوة ولا أبالغ، إذا فتنا جامع لقيت في 5000، في 4000 منهم جايين لعند الله بعد مشكلة، بعد ما خوفهم الله عز وجل، خوفهم ركضوا لعنده. مرة واحد حب يداعبني قال لي يعني هي دعوتك شو ملخصة؟ قلت له كلمتين كلياتها، يا بتجي ركض يا بيجيبك ركض، أبدا كلها كلمتين، يا بتجي لحالك ركض يا بيجيبك ركض بمصيبة. عجب ربكم من قوم يساقون إلى الجنة بالسلاسل ولنبلونكم بشيء من الخوف. واحد بيكون خايف على صحته، يأخذ احتياطات، بيعتني بفحص تام، الضبط، الضغط، بتجي شغلة بنحادث سير ما كان خطر بباله الحادث سير، كل ما أخذت لك أمن، أخذت احتياطات ونسيت الله، تتفاجأ من باب ما لك حاسبه. كل ما أخذت احتياط من جهة بتلاقي فيه الله عنده خيارات كثيرة، تجي مشكلة مالك حاسب منوب من جهة ثانية. ممكن على أتفه سبب الإنسان يتدمر، ممكن على أتفه سبب الإنسان يرقى. يعني بتصدق أنه الإسلام كله عظمته مبني على خيط عنكبوت، هالخيط العنكبوت على غار ثور منع المشركين يقتحموا الغار والنبي داخله، لو انتهت حياة النبي انتهى الإسلام وقته، ما في إسلام كان. فعظمة هذا الدين الذي كالطود الشامخ يلي 1500 عام يزداد نمواً سببه خيط عنكبوت. هيا أيها الإخوة، هذه آية المؤمنين، هذه مصائب المؤمنين، الخوف هذا الذي يرقى بك. لسه في خوف أرقى من هيك. ورد أن رأس الحكمة مخافة الله، حينما تخاف أن تنقطع صلتك بالله فتتمسك بأهداب الشرع، هذا خوف راقي جدا، ليس خوفا من مصيبة، خوفا من أن تنقطع عن الله، حريص على هذه الصلة مع الله، هذا الخوف الذي يرقى بك إلى الله عز وجل. على كل الخوف طبيعي. سيدنا موسى خاف، فخرج منها خائفا يترقى، قاعد بقصر فرعون مرتاح ما عنده ولا مشكلة، بده يرقى، فتورث مع القبطي وكثه فقضى عليه، قال يا موسى إن القوم بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. خوفوا الله، ركض عن سيدنا شعيب، استقبله وزوجوا بنته وعاد عند فرعون رسول معه آيات. هذا الرقي القفزة العالية جدا سبب الخوف، لو ما خاف ما طلع من قصر فرعون أبدا. سيدنا يوسف بالسجن ارتقى، ليش ارتقى؟ قاعد بالسجن لأنه قال لي واحد خلوة مع الله، ماذا يفعل أعدائي بي؟ إن حبسوني فحبسي خلوة، إن أبعدوني فإبعادي سياحة، إن قتلوني فقتلي شهادة. في شخص يعني بهز الخوف، قال لي واحد عنده سيارة ركب أخوه حطمه، يعني قصة قديمة يعني حقها بالملايين، قال لي أبناله غني ما تنازل يشوف قالهم بيعوها، هذا محصن ضد المال ما بيهمه. الله عز وجل خوفه من موضوع ثاني، قابل شخص قفى عليه بالكلام أم شعر بنغزة بقلبه، فكد على الطبيب قال له والله في وضع مو طبيعي التخطيط، مين خوفه من قلبه؟ الله بيعرف مين مأخذ تبعك، بيعرف كل واحد مين مفتاحه. في إنسان مفتاحه من المال، إذا كان ضيع راتبه بجن، في إنسان مفتاحه معنوياته، إذا واحد أهانه بنهار، واحد معنوياته مزرعته، إذا كان إجاها موجة صقيع راح الموسم كله بنهار. فربنا عز وجل قال ولنبلونكم، الله بيعرف كل إنسان منين مأخذه، ما الذي يزعجه، أي أسمى مصيبة تصيب الهدف. نعم. والجوع، يعني الإنسان أنا أقول الآن يلي بيفرث بالطعام والشراب أو بيشتري طعام ما بحاجة إله وهناك أناس يموتون من الجوع يرتكب جريمة، يلي بيلقي بالطعام بالقمامة هذا مجرم، وهذه النعمة ثمينة جدا، هناك من يشتهيها. فلما الإنسان بجوع يعرف ما معنى الجوع. يعني في رجل أسلم بأمريكا وصام أول رمضان، وغير الصيام عنده صعب جدا، هو كان ملحد، فأسلم وحسن إسلامه، فقعد أول يوم رمضان في بعض البلاد بالشمال أمريكا النهار أريد 19 ساعة وحر شديد بأيام الصيف، الساعة 12 ما بقى في كمل، ترك الجامعة راع البيت، استرقى على الفراش حتى المغرب. يقول بكتابه فاتح الرائي وحاطين أخبار الشعوب ببنغلاديش الفقر وما، فقال هذه الملاحظة: أنا جعت لكني سآكل الآن، أما هذا الذي يجوع ولا طعام عنده. ألا ترون هؤلاء الجياع في السودان في الصومال يموتون من الجوع؟ قال: أنا أجوع وهالني الجوع ولكن سوف آكل بعد قليل، أما هذا الذي يجوع وليس عنده ما يأكل. فالجوع بيؤدي بالإنسان. تلاقي شخص في رمضان شخصية مهمة جدا، عالم جليل مثلا، تاجر كبير بمنصب رفيع، صام أول يوم، دنيا صيف، ساعة 12 كل خواطره كاسة شراب كاسة مي على رأسوس، وين عظمة الإنسان؟ على كاسة مي تقف كل خواطره. يعني إذا شافك شراب بارد تذوب نفسه له. صايم الصيام بعرفك بحجمك، أنت عدد ضعيف، أنت تتوقف كل مشاعرك على كأس ماء تشربه. وإذا الإنسان جاع أيضا كمان بحس بألم الجوع. أذن أخواننا الكرام، أحيانا الامتحان هدفه الفرز. عند أخواننا المهندسين قاعدة اسمها التحميل، يعني مثلا شرفة فيها خطوط تشعر أنه غير صحيحة الصبة، ماذا يفعل المهندس؟ يحملها، بيجيب 20 برميل بيعب يوم مي، فإذا وقعت بيبني مكانها، فإذا صمدت معنى جيدة. عملية فرز. أيام ربنا عز وجل بيعمل امتحان الإنسان، إما أن يسقط وإما أن يرقى، وكل فترة في امتحانات. حتى الصحابة امتحنوا، إذ جاءوكم من فوقكم بالخندق ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. واحد قال: أيعدنا صاحبكم أن تفتح علينا بلاد قيصر وكسرى وأحدنا لا يأمن أن يقضي حاجته؟ كأنه كفر. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فأما الذين آمنوا، بعضهم قال: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، لكن من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. نحن ممتحنون والامتحان بفرزنا كلنا. مرة قال لي أخ كان بمصر، صار زلزال بالقاهرة، يعني هالأطباء بالمستشفيات امتحنوا، بعضهم ركب سيارته على الإسكندرية ما له علاقة بالزلزال إطلاقا، وبعضهم عمل الوقت كله في المستشفى بخدمة المصابين. شوف الزلزال فرز أطباء فرز كامل، واحد أظهر أنانيته طلبه للسلامة وبعد عن مكان الزلزال، والثاني بقي في المستشفى ليلا نهارا بشكل مستمر يعالج المصابين من الزلزال. الله بيبعث مصيبة بينفرزوا الناس. فلذلك أيها الإخوة، البطولة بالامتحان، بالرخاء، بلا المركبة من أي نوع من أي جنس بالنزلة تمشي طلاقة حتى بدون محرك. أما بالطلعة ما بيصمد إلا المركبة القوية، فكيف تمتحن مركبات؟ بالصعود. سمعت إنسان امتحن مركبة بالنزول بيطلع مجنون. لا بد من الصعود حتى يمتحن المحرك تماما. فبيجوز الله عز وجل يمتحن الناس في الرخاء، كلهم شاكرين، إذا بتاجر الله يفوضها ما دام الغلة بحبحة. أما إذا السوق وقف وعليه دفع شو بيحكي يا ترى؟ ماذا يتكلم؟ هل يرى هذا من الله؟ هل يقول يا ربي لك الحمد؟ سيدنا عمر كان إذا أصابته مصيبة قال الحمد لله ثلاثا، الحمد لله إذ لم تكن في ديني، والحمد لله إذ لم تكن أكبر منها، والحمد لله إذ ألهمت الصبر عليها. أرجو الله سبحانه وتعالى في درس قادم أتابع هذه الآية. هذه آية المصائب، مصائب المؤمنين بالذات. الله عز وجل عم يدربنا على أن نواجه الباطل بقوة بصبر. لو جعنا في جوع، لو خوفونا في خوف وفي جوع، نقص بالأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين. أيام عنده بستان يقول لك ما بقبل ضمانه أقل من مليونين، بتجي موجة صقيع خلال 4 ثواني يصير أسود كلياته. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. يا ترى أنه أغلى عليك؟ هل غلي لما الله عز وجل؟ إذا البستان أغلى من الله بيكفر الإنسان. إذا الله غالي عليه يا ربي لك الحمد، أنا راضي بما فعلت بي، هم الأحبة إن جاروا وإن عدلوا، فليس لي عنهم معدل وإن عدلوا، والله وإن فتتوا في حبهم كبدي باق على حبهم راض بما فعلوا. تقول سيدنا علي الرضا بمكروه القضاء أرفع درجات اليقين، الرضا بمكروه القضاء أرفع درجات اليقين. وكل إنسان يصبر، والله في آية قرآنية الإنسان بيقرأها بيخشعر جلده، إنا وجدناه صابرا. تكون مؤمن مستقيم، دخلك ما عميك فيك 10 أيام وانت صابر، تضغط المصروف بطولة وشايف واحد كتلة كفر معه ملايين مثلا، ما تأثرت أبدا. هذه الدنيا تغر وتضر وتمر. كفاك على عدوك نصرا أنه في معصية الله، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. أنت راضي؟ يعني هي الخوف والجوع والنقص في الأموال والأنفس والثمرات تدريب على العمل الصالح، تدريب للنجاح في الحياة الدنيا، ترتيب للتدريب للفوز بالآخرة. وفي درس آخر إن شاء الله نتابع هذا الموضوع، والحمد لله رب العالمين.